بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس من شرح الشاطبية لفريد العصر وتاج القراء خادم القرآن الشريف علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. يعني أن نافعا وحده فتح ليبلوني أأشكر بالنمل وسبيلي أدعو بيوسف وسكنهما الباقون. وفتح نافع وأبو عمرو البصري 8 آت وهن: إني الأولان بيوسف، يعني إني أراني أعصر خمرا، وإني أراني أحمل ولي بها، يعني حتى يأذن لي أبي، وضيفي أليس منكم بهود، ويسر لي أمري بطه، ومن دوني أولياء بالكهف، واجعل لي آية في آل عمران ومريم، وسكنهن الباقون. وفتح نافع وأبو عمرو والبزي 4 ياءات، ثنتان منهن في لكني وهما ولكني أراكم بهود والأحقاف، ومن تحتي أفلا بالزخرف، وإني أراكم بخير بهود، وسكنهن غيرهم. وفتح البزي ونافع ياء فطرني أفلا بهود، وسكنها غيرهما، انتهى. ويحزنني حرميهم تعدانني، حشرتني أعمى تأمروني وفصلا. أي فتح نافع وابن كثير الحرميان 4 ياءات وهن: ليحزنني أن تذهبوا به بيوسف، وأتعدانني أن أخرج بالأحقاف، وحشرتني أعمى بطاها، ويأمروني أعبد بالزمر، وسكنهن الباقون. وقوله حشرتني أعمى بنقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها لضرورة النظم، انتهى. رهطي سما مولا ومالي سما لوا، لعلي سما كفءا معي نفر العلا، عماد وتحت النمل عندي حسنه، إلى دره بالخلف وافق موهلا. ذكر في هذين البيتين من وافق نافعا وابن كثير وأبا عمرو من غيرهم، فبين أن ابن ذكوان وافقهم على فتح ياء رهطي أعز عليكم بهود، ولم يذكر هشاما معهم تبعا للتيسير، وإن كان الثاني خرج فيه عن طريقه في هذا الموضع، والأولى أن يقرأ له بالوجهين لأنهما صحيحان، والفتح أشهر، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وهو طريقه في رواية هشام. وبين أيضا أن هشاما وافقهم على فتح ياء يا قوم مالي أدعوكم بغافر، وأن ابن عامر بكماله وافقهم على فتح ياء لعلي في مواضعه 6: لعلي أرجع في يوسف، لعلي آتيكم في طه والقصص، لعلي أعمل في المؤمنين، لعلي أطلع في القصص، لعلي أبلغ في الطول. وأن ابن عامر وحفصا وافقاهم على فتح ياء معي أبدا في التوبة، ومعي أو رحمنا في الملك. ثم قال: وتحت النمل عندي حسنه، إلى آخره، أي قال: إنما أتيته على علم عندي أولا في القصص. فتح ياءه أبو عمرو ونافع بلا خلاف، وابن كثير بخلف عنه، إلا أن الفتح عن البزي والإسكان عن قنبل ليس من طريق النظم وأصله، كما نبه على ذلك في النشر، فينبغي أن يقتصر على الإسكان للبزي والفتح لقنبل. وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية لقوله: وعندي تحت النمل سك لأحمد، وعن قنبل فتح على ما تأصل، انتهى. وتنتان مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم سوى ما تعزل، أي ومن تلك الياءات 212 تنتان 50 ياء وقع بعدهن همز قطع مكسور، نحو: مني إلا مني إنك، فتحهن نافع وأبو عمرو، وسكنهن غيرهما، إلا مواضع خرجت عن هذا الحكم كما ستأتي، انتهى. بناتي وأنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا، يعني أن نافعا اختص بفتح 8 آت وهن: بناتي إن كنتم بالحجر، وأنصاري إلى الله بآل عمران والصف، وبعبادي إنكم بالشعراء، ولعنتي إلى بصاد، وستجدني إن شاء الله بالكهف والقصص والصافات، وسكنهن الباقون، انتهى. وفي إخوتي ورش يدي عن أولي حما، وفي رسلي أصل كسى وفي الملا، أي فتح ورش وحده ياء بين إخوتي إنا بيوسف وسكنها غيره، وفتح حفص ونافع وأبو عمر ياء يدي إليك بالمائدة وسكنها الباقون، وفتح نافع وابن عامر ياء ورسلي إن الله بالمجادلة وسكنها غيرهما انتهى. وأمي وأجري سكنا دين صحبة دعائي وآبائي لكوف تجملا، أي سكن ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي عشر ياءات وهن أمي إلهين بالمائدة وأجري إلا بيونس، وفي هود موضعان، وفي الشعراء خمسة، وفي سبع موضع قال دعائي إلا بنوح، وملة آبائي إبراهيم بيوسف تجملا للكوفيين بالإسكان ولغيرهم بالفتح انتهى. وحزني وتوفيقي ظلال وكلهم يصدقني أنظرني وأخرتني إلى، أي وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، فعن نافع تفتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، أي سكن الياء في وحزني إلى الله وفي وما توفيقي إلا بالله الكوفيون وابن كثير وفتحهما الباقون. ثم أخبر أن القراء السبعة اتفقوا على تسكين الياء في تسعة مواضع، وهي يصدقني إني بالقصص، وأنظرني إلى بالأعراف والحجر والصاد، وأخرتني إلى بالمنافقين، وذريتي إني بالأحقاف، ويدعونني إليه بيوسف، وتدعونني إلى وتدعونني إليه كلاهما بغافر، وهما المعنيان بقوله وخطابه. ثم أشار إلى أن من تلك الياءات المئتين والاثنتي عشرة ياءات وقع بعدهن همز قطع مضموم نحو وإني أعيذها إني أمرت، وأن الكل اتفقوا على إسكان ياءين وهما بعهدي أوف بالبقرة وآتوني أفرغ بالكهف انتهى. وفي اللام للتعريف أربع عشرة، فإسكانها فاش وعهدي في علا، وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا، فخمس عبادي اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلا وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا، أي من تلك الياءات المئتين واثنتي عشرة أربع عشرة ياء وقعن قبل همز وصل مصحوب بلام التعريف سكنهن كلهن حمزة، ووافقه حفص في عهد الظالمين بالبقرة، ووافقه ابن عامر والكسائي في قل عباد الذين بإبراهيم، ووافقه أبو عمرو والكسائي في يا عبادي في النداء يعني يا عباد الذين آمنوا في العنكبوت يا عباد الذين أسرفوا في الزمر، ووافقه ابن عامر في آيات الذين بالأعراف. ثم أشار إلى بيان هذه الياءات الأربع عشرة ليعلم أن ما عداهما من نوعها متفق على فكه، فقال فخمس إلى آخره أي اعدد خمس كلمات عبادي أي في خمسة مواضع ذكر منها ثلاث، والرابع عبادي الصالحون بالأنبياء، والخامس عبادي الشكور بسبأ، وعهدي وآياتي تقدما، وإن أرادني الله بضر بالزمر، ورب الذي يحيي بالبقرة، وآتاني الكتاب بمريم، وإن أهلكني الله بالملك، ومسني الشيطان بصاد، ومسني الضر بالأنبياء، وحرم ربي الفواحش بالأعراف. تنبيه تقدم أنه لا خلاف في حذف الياء بعد الدال وقفا ووصلا تبعا للرسم في قل يا عبادي الذين آمنوا أول الزمر، وإلى ذلك أشار صاحب إتحاف البرية بقوله وسكن عبادي في النداء حما شفا، وأول تنزيل بحذف عن الملا انتهى. وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا، ونفعي سما ذكري سما قوم الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا، أي سبع ياءات وقع بعدهن همز وصل مفرد من غير لام تعريف، فتح ابن كثير وأبو عمرو منهن ياءين وهما أخي اشدد في طه وإني اصطفيتك في الأعراف وسكنهما غيرهما، وفتح أبو عمرو وحده يا ليتني اتخذت بالفرقان وسكنها غيره، وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو يا لنفسي يذهب ويا ولا تنيا في ذكر يذهب وكلاهما بطاها وسكنهما الباقون، وفتح نافع وأبو عمرو والبزي إن قومي اتخذوا في الفرقان وسكنهما غيرهم، وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو والشعبة ياء من بعد يسمه بالصف وسكنها الباقون انتهى. ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا، أي خلف القراء في ثلاثين موضعا مما ليس بعد الياء فيه همزة أصلا، ثم ذكرها وذكر مع كل منها رجاله، فأشار إلى أن محياي بالأنعام فتح ياءه ورش بخلاف عنه وغير نافع بغير بلا خلاف، وأسكنها قالون قولا واحدا، وكذلك ورش في ثاني وجهيه ولا بد مع إسكانها من إشباع الألف. تنبيه: أما الإسكان للأزرق فمن قراءة الداني له على أبي القاسم الخاقاني وأبي الحسن بن غلبون، وأما فتحها له فمن قراءته على أبي الفتح فارس فليعلم انتهى. وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لوا وسواه عد أصلا ليحفلا، أي فتح نافع وابن عامر وحفص وجهي في آل عمران والأنعام وسكنها الباقون، وفتح حفص وهشام يا أبيتي مؤمنا بنوح وسكنها غيرهما، وفتح حفص ونافع وهشام يا أبيتي في غير نوح وهو بيتي للطائفين بالبقرة والحج وسكنهما الباقون انتهى. ومع شركائي من ورائي دونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلى، أي فتح ياء شركائي قالوا بفصلت وياء من ورائي وكانت لمريم ابن كثير وسكنهما غيره، وفتح ياء ولي دين بالكافرون حفص وهشام ونافع بلا خلاف والبزي بخلاف عنه، وبفتحها قرأ له الداني على أبي الفتح، وبإسكانها قرأ له على الفارسي، وبالوجهين قرأ له على أبي الحسن فليعلم وسكنها الباقون قولا واحدا انتهى. مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا، أي فتح نافع ياء مما آتي لله بالأنعام وسكنها غيره، وفتح ياء أرضي واسعة بالعنكبوت وياء الصراط مستقيما بالأنعام ابن عامر وسكنهما غيره، وفتح ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم ياء مالي لا أرى الهدود في النمل وسكنها الباقون انتهى. ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علا والظلة الثاني عن جلا، أي فتح حفص الياء في ولي نعجة بصاد وما كان لي عليكم بإبراهيم وما كان لي من علم بصاد ومعي في ثلاث في ثمانية معي بني بالأعراف ومعي عدوا بالتوبة ومعي صبرا ثلاثة بالكهف وذكر من معي بالأنبياء وأن معي ربي أول الشعراء ومعي ردئا بالقصص وسكنهن غيره، وفتح حفص وورش ياء من معي من المؤمنين ثاني الشعراء وسكنها غيرهما انتهى. تؤمنوا لي يؤمنوا بي جا ويا عبادي صف والحلف عن شاكر دلا، أي فتح ورش وحده ياء وليؤمنوا بي لعلهم بالبقرة ويا وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني بالدخان وسكنهما غيره، وفتح شعبة ياء يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف وحذف الياء منه حفص وحمزة والكسائي وابن كثير تبعا لحذفها في بعض المصاحف، وقرأ الباقون بالإثبات مع السكون انتهى. وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا، أي فتح ورش وحص يا أولي فيها مآرب بطاعة وسكنها غيرهما وسكن يا أومالي لا أعبد بياسين حمزة وفتحها غيره وأشار بقوله فتكملا إلى تمام الباب انتهى. باب ياءات الزوائد أي الياءات الزوائد على الرسم والخلف فيها دائر بين الحذف والإثبات. وأما ياءات الإضافة فقد علمت أن الخلف فيها دائر بين الفتح والإسكان انتهى. ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كن عن خط المصاحف معزلا أي خذ ياءات تسمى في اصطلاح القراء زوائد لكونهن عزلن عن رسم المصاحف أي لم يرسمن فيها انتهى. وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا يعني أن ابن كثير بلا خلاف وهشاما بخلف عنه يثبتان ما أثبتاه من هذه الياءات في حال الوصل والوقف. وكذلك فعل حمزة في الحرف الأول بالنمل يعني أتمدونني بمال. وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونافع يثبتون ما أثبتوه منها في حال الوصل فقط وأما الباقون فيحذفون في الحالين. وجملة الياءات الزوائد 62 ياء فاعقل هذه المسألة وأدركها انتهى. فيسري إلى الداعي الجوار المنادي يهديني يؤتيني مع أن تعلمني ولا وأخرتني الإسرى وتتبعا سما وفي الكهف نبغي يأتي في هود غفلا سما ودعائي في جنى حلو هديه وفي التبعون أهدكم حقه ألا وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنى حلا يعني والليل إذا يسري بالفجر ومهطعين إلى الداعي بالقمر ومن آياته الجوار بشورى ويوم ينادي المنادي بقاف وعسى أن يهديني ربي وفعسى أن يؤتيني خيرا وعلى أن تعلمني الثلاث بالشهر ولئن أخرتني إلى بالإسراء وأن لا تتبعني بطاها أثبت الياء في هذه الألفاظ التسع نافع وأبو عمرو وصلا وابن كثير في الحالين. وأما ذلك ما كنا نبغي للكهف ويوم يأتي لا تكلم بهود فأثبت الياء فيهما الكسائي ونافع وأبو عمرو وصلا وابن كثير في الحالين. وأثبت ياء فتقبل دعائي لإبراهيم حمزة وورش وأبو عمرو وصلا والبزي في الحالين. وأثبت الياء في التبعون أهلكم بغافر ابن كثير في الحالين وأبو عمرو وقارون في الوصل. وكذلك في فعلوا في إن ترني أنا بالكهف. وأثبت الياء في أتمدونني بالنمل نافع وأبو عمرو في الوصل وابن كثير وحمزة في الحالين. وأثبت الياء في يوم يدعو الداعي للقمر البزي في الحالين وورش وأبو عمرو في الوصل. ومعنى هاك جنى حلا خذ ثمرا حلوا وهو ما نظمه انتهى. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا أي أثبت الياء في جاب الصخر بالوادي في الفجر ابن كثير في الحالين وورش في الوصل. إلا أن قنبلا جاء عنه الحذف والإثبات وقفا وبالأول قرأ له الداني على أبي الحسن بن غلبون وبالثاني على فارس فليعلم انتهى. وأكرمني معه أهانني إذ هدى وحذفهما للمازن عد أعدلا أي أثبت الياء في أكرمني وفي أهانني وكلاهما بالفجر نافع في الوصل والبزي في الحالين. ثم أخبر أن حذف الياء فيهما لأبي عمرو المازني أعدل من إثباتها له فدل على أنه خير بين الإثبات والحذف والمراد به حالة الوصل أما الوقف فعلى أصله انتهى. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا علا أي أثبت الياء المفتوحة في قوله تعالى فما آتاني الله بالنمل حفص ونافع وأبو عمرو حالة الوصل، واختلف عن قارون وأبي عمرو وحفص في حالة الوقف بين الإثبات والحذف، أما ورش في الوقف فبالحذف فقط. تنبيه: أطلق الناظم الخلاف عن الثلاثة تبعا للتيسير، وقد قيد الداني بعض هذا الإطلاق في مفرداته بما حاصله أن المأخوذ به وقفا لأبي عمرو وقالون الإثبات، ولحفص الإثبات من قراءة الداني على أبي الحسن، والحذف من قراءته على فارس. انتهى. ومع كالجواب الباب حق حناهما، وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا، وفي التبع في آل عمران عنهما، وفي دون في الأعراف حج ليحملا، بخلف وتؤتوني بيوسف حقه، وفي هود تسألني حواريه جملا. أي أثبت الياء في دفان كالجواب بسبأ، وفي الباب بالحج ابن كثير في الحالين وأبو عمرو وورش في الوصل، وأثبت الياء في فهو المهتدي بالإسراء والتي تحتها وهي الكهف نافع وأبو عمرو في الوصل، وكذلك الحكم عنهما في ومن اتبعني لآل عمران، وأثبت ياء ثم في دون بالأعراف أبو عمرو في الأصل وهشام بخلاف عنه في الحالين، وهذا الخلاف الذي ذكره له منعه المحققون ونصوا على أنه لا ينبغي أن يقرأ به من طريق النظم وأصله، بل بالإثبات فقط في الحالين، لأنه الذي قرأ له به الداني على شيخه أبي الفتح فارس وأبي الحسن طاهر من طريق الحلواني، ومشى على ذلك صاحب إتحاف البرية حيث قال وكيدون في الأعراف عند هشامهم بإثباته فقرأه وقفا وموصلا، وأثبت الياء فيه حتى تؤتون موثقا بيوسف ابن كثير في الحالين وأبو عمرو في الوصل، وأثبت الياء في تسألني بهود أبو عمرو وورش وصلا، وسيأتي خلفهم في تشديد نوره في سورته. انتهى. وتخزوني فيها حج أشرقتموني قد هداني اتقوني يا أرخشوني معولا، وعنه وخافوني ومن يتقي زكا بيوسف وافى كالصحيح معللا. أثبت الياء أبو عمرو وصلا في ولا تخزوني بهود وبما أشركتموني بإبراهيم وقد هداني بالأنعام، واتقوني يا أولي بالبقرة، واخشوني ولا تشتروا بالمائدة، وخافوني إن كنتم بآل عمران، وأثبت الياء في إنه من يتقي ويصبر بيوسف في الحالين قنبل إجراء للمعتل مجرى الصحيح. انتهى. وفي المتعالي ذره والتلاقي والتنادي درى باغيه بالخلف جهلا، أي أثبت الياء في الكبير المتعال بالرعد ابن كثير في الحالين، وأثبت الياء في التلاقي والتنادي كلاهما بغافر ابن كثير في الحالين وقالون بخلاف عنه وورش بلا خلاف في الوصل، هذا ما يفيده النظم. وذكر المحررون أن الذي ينبغي أن يقرأ به لقارون فيهما من طريق هذا النظم وأصله إنما هو الحذف فقط، لأن رواية الجمهور عنه دون الإثبات فإنهم فرادة انفرد بها فارس بن أحمد من قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن قارون، وتبعه في ذلك الداني في قراءته عليه، وأشار إلى ذلك صاحب إتحاف البرية بقوله لعيسى التلاقي والتنادح لفنهما. انتهى. ومع دعوة الداعي دعاني حلاجنا وليس لقانون عن الغر سبلا، أي أثبت الياء في دعوة الداعي وإذا دعاني كلاهما بالبقرة أبو عمرو وورش في الوصل، وليس إثبات هذين اليائين لقارون واردا عن الرواة الغر المشهورين عنه بل عن رواة دونهم في الشهرة، وفي ذلك دليل على جواز الوجهين فيهما عنه فتنبه. انتهى. نذيري لورش ثم ترديني ترجموني فاعتزلوني ستة نذري جلا، وعيدي ثلاث ينقذوني يكذبوني طال نكيري أربع عنه الصلة، أي أثبت ورش الياء في كيف نذير بالملك ولتردين بالصافات وأن ترجموني وتعتزلوني كلاهما بالدخان ونذري ستة مواضع بالقمر ووعيدي بإبراهيم وموضعين بقاف ولا ينقذوني بياسين وأن يكذبوني قال بالقصص وكيف كان نكير بالحج وسبأ وفاطر والملك انتهى. فبشر عبادي افتح وقف ساكنا بدا واتبعوني حجة الزخرف العلا أي افتح الياء من فبشر عبادي الذين في الزمر وصلا وأسكنها مثبتة وقفا للسوسي وأثبت ياء واتبعوني هذا في الزخرف أبو عمر وحده في الوصل انتهى. وفي الكهف تسألني عن الكل ياؤه على رسمه والحذف بالخلف مثلا أي ورد عن كل القراء إثبات ياء فلا تسألني في الكهف كالرسم وجاء حذفها في الحالين لابن ذكوان على خلاف عنه وبالوجهين قرأ له الثاني على أبي الحسن بن غلبون وبالإثبات على فارس بن أحمد وأبي القاسم الفارسي وهو طريق التيسير فليعلم. وفي نرتعي خلف زكى وجميعهم بالإثبات تحت النمل يهديني تلا أي ورد خلف عن قنبل في إثبات ياء نرتعي بيوسف في الحالين فأثبت الياء فيها عنه ابن شنبوذ وحذفها ابن مجاهد فالإثبات ليس من طريق النظم فليعلم نبه عليه في النشر. وجميع القراء أخذوا بإثبات الياء في أن يهديني في السورة التي تحت النمل يعني القصص للرسم فهي وياء تسألني في الكهف ليستا من الزوائد بثبوتهما رسما وإنما ذكرهما للتنبه على خلاف ابن ذكوان في تسألني وعلى أن يهديني المتقدمة أول الباب هي التي في الكهف لا هذه. واعلم أن كل من لم يذكر في شيء من هذا الباب فله حذفه في الحالين انتهى. فهذه أصول القوم حال اضطرادها أجابت بعون الله فانتظمت حلا أي هذه المسائل المذكورة فيما تقدم قواعد القراء وأصولهم الكلية دعوتها للنظم فأجابت منتظمة حال كونها حلا أي نفائس انتهى. وإني لأرجوه لنظم حروفهم نفائس أعلاق تنفس عطلا سأمضي على شرطي وبالله أكتفي وما قاب ذو جد إذا هو حسبنا أي أرجو الله لتسهيل نظم قراءاتهم المنفردة غير المضطردة حال كونها مشبهة النفائس تجعل الجيادة الخالية عن الزينة نفيسة وتستمر على ما شرطته من الزمن والقيود والاكتفاء بالضد عن الضد وأكتفي بالله في مطلوبي ولن يحرم مجد في طلبه إذا اكتفى بالله وقال حسبي الله انتهى. باب فرش الحروف أي الحروف المنشورة في السور على الترتيب القرآني. سورة البقرة وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا أي قرأ وما يخدعون إلا أنفسه بإسكان الخاء بين فتحتي الياء والدال من الخدع ابن عامر والكوفيون وقرأ الباقون كالحرف الأول يعني بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال من المخادعة انت. وخفف لكوف يكذبون وياؤه بفتح وللباقين ضم وثقلا أي خفف الكوفيون بما كانوا يكذبون فقرأوه بإسكان الكاف وتخفيف الزال من الكذب وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الزال من التكذيب انتهى. وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكملا وحيل بإشمام وثيق كما رسى وسيئة كان راويه البلا أي يشم الكسائي وهشام كسر القاف من قبل من قيل حيث وقع، والغيم من وغيض الماء، والجيم من وجيء بالنبيين وجيء يومئذ، والحاء من وحيل بينهم، والسين من وسيق الذين في الموضعين في الزمر، وسيء بهم في هود والعنكبوت، وسيئت وجوه في الملك ضما، فيحركان أول الفعل بحركة تامة مركبة من حركتين إفرازا لا شيوعا، جزء من الضم وهو الأقل، ويليه جزء من الكسر وهو الأكثر، ولذا تمحضت الياء بعده، وافقهما ابن ذكوان في حيل وسيق وسيئة وسيئت، ونافع في سيئة وسيئت فقط، وقرأ الباقون بإخلاص الكسر في ذلك كله، ولا خلاف في كسر قيلا بالنساء وقيلا سلاما أقوى مقيلا إذ ليست بفعل انتهى. وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا، وثم هو رفقا بان والضم غيرهم، وكسر وعن كل يمل هو انجلا، أي أسكن الهاء من هو وهي الضميرين المنفصلين المرفوعين بعد الواو، ونحو وهو بكل شيء عليم وهي تجري بهم، وبعد الفاء نحو فهو وليهم فهي كالحجارة، وبعد لام الابتداء نحو إن الله لهو الغني الحميد لا هي الحيوان، الكسائي وقالون وأبو عمر، وزاد الكسائي وقالون، فأسكن أيضا الهاء من ثم هو يوم القيامة من المحضرين بالقصر، وقرأ الباقون بضم هاء هو وكسر هاء هي في ذلك كله، ولا خلاف بينهم في ضم هاء يمل هو من طريق هذا النظم، ولا خلاف بين جميع القراء في إسكان له الحديث إذ ليس بضمير انتهى. وفي فأزل اللام خفت لحمزة، وزد ألفا من قبله فتكملا، أي خفف أيها القارئ لحمزة اللام من فأزلهما الشيطان، وزد ألفا قبله فيكون فأزالهما، واقرأه للباقين فأزلهما بدون الألف مع تشديد اللام انتهى. وآدم ترفع ناصبا كلماته بكسر، وللمكي عكس تحولا، أي اقرأ آدم من ربه كلمات لغير ابن كثير المكي برفع آدم ونصب كلمات بالكسر، واقرأه للمكي بعكس ذلك يعني بنصب آدم ورفع كلمات انتهى. ويقبل لولا أنث دون حاجز، وعدنا جميعا دون ما ألف حلا، وإسكان باريكم ويأمركم له، ويأمرهم أيضا وتأمرهم تلا، وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو، ولا يقبل منها شفاعة بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير، وقيده بالأولى احترازا من ولا يقبل منها عدل إذ لا خلاف في تذكيره، ثم أخبر أن أبا عمرو قرأ وعدنا جميعا يعني وعدنا موسى هنا وفي الأعراف، ووعدناكم في طه بدون ألف بعد الواو في الثلاثة من الوعد، والباقون بالألف من المواعدة، واتفقوا على قراءة أفمن وعدناه بالقصص أو نرينك الذي وعدناهم بالزخرف بغير ألف لعدم صحة المفاعلة فيهما، ثم أخبر أن أبا عمرو قرأ بإسكان الهمزة من بارئكم في الموضعين هنا، والراء من يأمركم ويأمرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم حيث وقعت مرفوعة طلبا للتخفيف عند اجتماع ثلاث حركات انتقال، ثم قال وكم جليل إلى آخره، أي كم من مشايخ القراء الأجلاء جلا، أي كشف عن الدوري مذهبه في ذلك حالة كونه مختلسا، يعني نقل عنه اختلاس الحركة في ذلك كله، فللسوسي في ذلك الإسكان فقط، وللدوري الإسكان والاختلاس، وبالإسكان قرأ له الداني على شيخه الفارسي عن قراءته بذلك على أبي طاهر أبي هاشم، وعلى شيخه أبي الفتح فارس من قراءته بذلك على عبد الباقي بن الحسن، وبالاختلاس قرأ له الداني على أبي الفتح فارس عن قراءته على السامري وعلى أبي الحسن بن غلبون، والاختلاس هو أن يؤتى بالحرف بثلثي حركته بحيث يكون الذي حذفته من الحركة أقل مما أتيت به، ولا ينافي ما ذكره الناظم لأبي عمرو هنا ما سيذكره له في سورة آل عمران من رفع ولا يأمركم فيها، إذ الإسكان والاختلاس لا ينافيان الرفع لأنهما للتخفيف بحذف الحركة أو الإسراع بها، وأما الباقون فقرأوا بإتمام الحركة في الجميع. وفيها وفي الأعراف نغفر بنونه ولا ضم واكسر فاءه حين ظللا، وذكر هنا أصلا وللشام أنس وعن نافع معه في الأعراف والصلا، أي قرأ أبو عمرو وابن كثير والكوفيون نغفر لكم هنا وفي الأعراف بالنون بلا ضم يعني مفتوحة وكسر الفاء، وقرأ نافع هنا بياء التذكير المضمومة وفتح الفاء، وقرأ ابن عامر الشامي في الموضعين بتاء التأنيث المضمومة وفتح الفاء، ووافقه نافع في موضع الأعراف انتهى. وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمز كل غير نافع نبدلا، وقالون في الأحزاب في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبدلا، أي قرأ غير نافع بإبدال الهمزة ياء مدغما فيها الياء الساكنة قبلها بحيث يصيران حرفا مشددا في النبي ونبي والنبيين والنبيون، وياء مفتوحة في الأنبياء وواوا مدغما فيها الواو الساكنة قبلها بحيث يصيران حرفا مشددا في النبوة. وقرأ نافع بالهمز في ذلك كله إلا أن قالون خالف أصله فقرأ بترك الهمز في الوصل دون الوقف في موضعين للنبي إن أراد وبيوت النبي إلا كلاهما في الأحزاب، وإلى ذلك أشار صاحب إسحاق البرية بقوله وقالون حال الوصل في للنبي مع بيوت النبي الياء شدد مبذلا، وأما الوقف فبقي فيه على أصله من الهمز فيهما انتهى. وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ وهزءا وقفءا في السواكن فصلا، وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، أي قرأ غير نافع الصابين في البقرة والحج والصابون في المائدة للهمز بعد الباء في الثلاثة، ونافع بتركه مع ضم باء الصابون لمناسبة الواو، وقرأ حمزة هزوءا حيث وقع وكفؤا في الإخلاص بإسكان الزاي والفاء تخفيفا والباقون بضمهما، وكلهم يهمزون الواو فيهما إلا حمزة في الوقف فأبدل همزهما واوا إلا حطا فقرأهما بالواو في حالتي الوقف والوصل انتهى. وبالغيب عما تعملون هنا دنا، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، أي قرأ ابن كثير عما تعملون الذي بعده أفتطمعون بياء الغيبة، وقرأ نافع وشعبة وابن كثير عما تعملون الثاني وهو الذي بعده أولئك بياء الغيبة، وقرأ الباقون فيهما بالخطاب انتهى. خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخللا، أي غير نافع خطيئته بقصر الهمزة على التوحيد ونافع خطيئاته بمدها على الجمع. وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير لا يعبدون إلا الله بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب انتهى. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا، أي قرأ حمزة والكسائي وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين والباقون بضم الحاء وسكون السين انتهى. وتظاهرون الضاء خفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا، أي خفف الكوفيون الضاء من تظاهرون عليهم هنا وتظاهر عليه في التحريم وشددها فيهما الباقون انتهى. وحمزة أسرى في أسارى وضمهم تفادوهم والمد إزراق نفلا، أي قرأ حمزة أسرى بوزن قتلى موضع أسارى بوزن سكارى في قراءة غيره في قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى، وقرأ نافع والكسائي وعاصم تفادوهم بضم التاء ومد الفاء أي بألف بعدها فيلزم منه فتح الفاء، والباقون بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف، انتهى. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء، وللباقين بالضم أرسلا، أي أسكن ابن كثير دال لفظ القدس حيث وقع تخفيفا وضمها الباقون، انتهى. وينزل خففه وينزل مثله، وننزل حق وهو في الحجر ثقلا، وخفف للبصر بسبحان والذي في الأنعام للمكي على أن ينزل، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا، أي خفف أيها القارئ الزاية من ينزل الفعل المضارع المضموم الأول إذا كان مبدوءا بالياء أو التاء أو النون، وسواء كان مبنيا للفاعل أو المفعول، وشددها للباقين، وقد اتفق الجميع على تشديدها في قوله تعالى وما ننزله إلا بقدر معلوم في الحجر، وخفف أبو عمرو وحده موضعي سبحان الذي أسرى وهما وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا، فقال ابن كثير أصله فيهما فشددهما كالباقين، وخفف ابن كثير وحده إن الله قادر على أن ينزل آية في الأنعام، فقال فأبو عمرو أصله فشدد فيه كالباقين، وخفف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي إني منزلها عليكم بالمائدة، وينزل الغيب بلقمان والشورى، وشدد الباقون في الثلاثة، ويلزم من تخفيف الزاي في الجميع سكون النون قبلها كما يلزم من تشديدها فتحها، انتهى. وجبريل فتح الجيم والرا وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا، بحيث أتى والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، أي فتح الجيم والراء وبعد الراء همزة مكسورة في جبريل، حيث حل حمزة والكسائي والشعبة، غير أن الشعبة يحذف الياء فيقرأ جبرائيل، والباقون بكسر الجيم والراء وترك الهمز، إلا أن ابن كثير يفتح الجيم، ففيه أربع قراءات: جبرائيل بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة فياء لحمزة والكسائي، جبرائيل كذلك بدون ياء لشعبة، جبريل بفتح الجيم وكسر الراء وياء بعدها بلا همز لابن كثير، جبريل كذلك لكن بكسر الجيم للباقين، انتهى. ودع ياء ميكائيل والهمز قبله على حجة، والياء يحذف أجملا، أي يصرف الياء الثاني من ميكائيل والهمز الذي قبله لحفص وأبي عبر، فيبقى ميكالا بحذف الياء الثاني دون الهمزة لنافع، فيبقى ميكائيل فيصير عند الباقين ميكائيل بالهمزة والياء بعدها، انتهى. ولكن خفيف، والشياطين رفعه كما شرف، والعكس نحو سما العلا، أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن الشياطين كفروا بتخفيف نون ولكن، وتكثر للساكنين بعدها ورفع الشياطين، وقرأ الباقون بعكس ذلك أي بتشديد نون لكن وفتحها ونصب الشياطين، انتهى. وننسخ به ضم وكسر كفى، وننسيها مثله من غير همز زكت إلى، أي قرأ ابن عامر ما ننسخ بضم النون الأولى وكسر السين والباقون بفتحهما، وقرأ ابن عامر والكوفيون ونافع أو ننسها بضم النون الأولى وكسر السين بلا همز، وابن كثير وأبو عمرو بفتحهما مع الإتيان بهمزة ساكنة بعد السين، انتهى. عليم وقال الواو لولا سقوطها، وقم فيكون النصب في الرفع كفلا، وفي آل عمران في لولا ومريم، وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملا، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملا، أي يسقط الواو الأولى من عليم. وقالوا اتخذ ابن عامر اتباعا لمصاحف الشام لأن الواو لم تثبت فيها، والباقون بالواو لأنها مثبتة في سائر المصاحف. ونصب ابن عامر فيكون في موضع الرفع في ستة مواضع، هنا قم فيقول، وقال وفي الأول من آل عمران قم فيكون ويعلمه، وفي مريم قم فيكون وإن الله، وفي الطول يعني سورة المؤمن قم فيكون ألم تروا، وفي النحل قم فيكون والذين في ياسين قم فيكون فسبحانه، ووافقه الكسائي في النحل وياسين والباقون بالرفع في الستة. وأما ثاني آل عمران قم فيكون الحق، وموضع الأنعام ثم فيكون قوله فلا خلاف في رفعهما، ومعنى كفى راويا يعني كفى راويه في توجيه القراءة، فطاوع معنى تلك القراءة مشبها يعملا في الانقياد والطاعة، واليعمل هي الناقة الذلول انتهى. وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، أي قرأ غير نافع ولا تسأل بضم التاء وتحريك لامه بالرفع، وقرأه نافع ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام انتهى. وفيها وفي نفس النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الرعد حرف تنزلا، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزلا، وفي النجم والشورى، وما في الذاريات والحديد، ويروي امتحانه الأولى، ووجهان فيه لابن ذكوان هاهنا، واتخذوا بالفتح عما وأوغلا، أي أبدل هشام الياء من إبراهيم ألفا، ويلزم من ذلك فتح الهاء قبلها في 33 موضعا، جميع ما في هذه السورة وهو 15. وفي أبدل هشام الياء من إبراهيم ألفا، ويلزم من ذلك فتح الهاء قبلها في 33 موضعا، جميع ما في هذه السورة وهو 15. وفي النساء ثلاثة أواخر، واتبع ملة إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم، وفي آخر الأنعام دينا قيما ملة إبراهيم، وفي آخر براءة موضعان، وما كان استغفار إبراهيم، وإن إبراهيم لأواه، وفي السورة التي تحت الرعد وهي سورة إبراهيم موضع، وهو وإذ قال إبراهيم رب اجعل، وخمسة أحرف في سورتي مريم والنحل، اثنان في النحل إن إبراهيم وملة إبراهيم، وثلاثة في مريم في الكتاب إبراهيم ويا إبراهيم لئن لم، ومن ذرية إبراهيم، وآخر ما في العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم، وفي النجم وإبراهيم الذي وفى، وفي الشورى وما وصينا به إبراهيم، وفي الذاريات حديث ضيف إبراهيم، وفي الحديد نوحا وإبراهيم، وفي أول الامتحان أي سورة الممتحنة أسوة حسنة في إبراهيم، ونقل عن ابن ذكوان في إبراهيم في سورة البقرة خاصة الوجهان يعني الياء والألف، وبالياء قرأ الداني على الفارسي، وبالألف على ابن غلبون، وقرأ الباقون بالياء قولا واحدا في الجميع، ويلزم منه كسر الهاء قبلها، وأجمعوا على الياء في غير ذلك في كل القرآن. ثم قال واتخذوا بفتح الخاء قراءة نافع وابن عامر، وبكسرها قراءة الباقين انت. وأرنا وأرني ساكن الكسر دم بدا، وفي فصلت يروى صفى دره كلا، وأخفاهما طلق وخف ابن عامر، فأمتعه أوصى بوصى كما اعتلى، أي أسكن الراء من أرنى وأرني حيث وقعا ابن كثير والسوسي، ووافقهما في سورة فصلت أبو بكر وابن عامر، واختلس الكثرة فيهما الدوري وأتمها الباقون. ثم قال وقف ابن عامر فأمتعه قليلا، أي قرأه بسكون الميم وتخفيف التاء، وثقله الباقون أي قرأوه بفتح الميم وتشديد التاء. وقرأ ابن عامر ونافع وأوصى بها إبراهيم بهمزة مفتوحة بين الواوين مع السكون الثانية وتخفيف الصاد، والباقون ووصى بفتح الواوين بلا همز مع التشديد انتهى. وفي أم يقولون الخطاب كما على شفا ورؤوف قصر صحبته حلا، أي قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي أن تقولون إن إبراهيم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو ورؤوف حيث وقع بقصر الهمزة على وزن عضد، والباقون رؤوف بمدها على وزن عطوف انتهى. وخاطب عما يعملون كما شفى ولام موليها على الفتح كملا، أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي عما يعملون ولئن أتيت بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وفتح ابن عامر اللام من هو موليها وقلب الياء بعدها ألفا والباقون بكسر اللام مع إبقاء الياء بعدها انتهى. وفي يعملون الغيبة حل وساكن بحرفيه يتطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع والريح وحدا وفي الكهف معها للشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوصا وفي الفرقان ذاتيه هللا، أي قرأ أبو عمرو عما يعملون ومن حيث بياء والباقون بتاء الخطاب، وقرأ حمزة والكسائي يتطوع خيرا في الموضعين بتشديد الطاء وإبدال التاء الفوقية تحتية وجزم العين، والباقون تطوع بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء وفتح العين ماضيا، وقرأ حمزة والكسائي وتصريف الريح ها هنا بالتوحيد، وكذلك تدروه الريح في الكهف وتصريف الريح في سورة الشريعة يعني الجاثية، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالتوحيد أيضا في يرسل الريح في النمل والأعراف وثاني الروم، وأرسل الريح في فاطر، واحترز بثاني الروم عن الأول بها وعن آياته أن يرسل الرياح المجمع على جمعه، وتفرد حمزة بتوحيد وأرسلنا الرياح لواقح في الحجر، ووحد غير نافع إن يشأ يسكن الريح في الشورى، واشتدت به الريح في السورة التي تحت الرعد يعني إبراهيم، وتفرد ابن كثير بتوحيد أرسل الريح في الفرقان، وقرأ الباقون بالجمع في الأحد عشر موضعا انتهى. وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، أي قرأ نافع وابن عامر ولو ترى الذين بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة، وقرأ ابن عامر إذ يرون بضم الياء والباقون بفتحها. وحيث أتى خطوات طاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، أي طاء خطوات حيث أتى في كل القرآن ساكن لغير حفص وقنبل وابن عامر والكسائي، وأما هؤلاء فيضمونها انتهى. وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا ومحظورا انظر معقد استهزئ اعتلى، سوى أوق لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا، بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا، أي ضمك أيها المخاطب أول حرف من الساكنين لأجل حرف ثالث يكون ضم ذلك الثالث لازما، كسر ذلك الضم قراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو، والمعنى أن كل كلمة في آخرها ساكن لام أو تاء أو نون أو واو أو دال أو تنوين إذا اتصلت بساكن ألف بعدها ضمة لازمة، وتضم الألف لو تدئ بها بكسر القراء المذكورون الساكن الأول منهما، وذلك نحو قل ادعوا الله قال تخرج أن اعبدوا الله أو انقص منه ولقد استهزئ ومحظورا انظر إلا أن أبا عمرو خالف أصله فيه، أو وقل فضم فيهما وقاء الباقون بضمه في الجميع إلا أن ابن ذكوان خالف أصله في التنوين فقط فكسره، نحو محظورا ينظر مبين نقتل، وجاء عنه الخلف يعني الوجهين الضم والكسر في برحمة ندخل في الأعراف وخبيثة بسستة في إبراهيم، وبالضم قرأ له الداني على أبي الحسن وبالكسر على عبد العزيز الفارسي، واحترز بقوله لزوما من نحو إن امرؤ وعزير ابن الله اضم الراء والنون فيهما غير لازم، وأجمعوا على كسر لام كل الروح إذ الساكن الثاني فيه لإضغامه فيما بعده صار كالعدم، ثم قال ورفعك ليس البر أن تولوا أي الراء منه ينصبه حمزة وحفص ويرفعه غيرهما، وأما البر من وليس البر فهو مرفوع للجميع انتهى. ولكن خفيف وارفع البر عم فيهما وموص ثقله صح شلشلا، أي خفف نافع وابن عامر لكن البر في الموضعين فقرآهما بكسر النون خفيفة ورفع البر فيهما، وقرأ الباقون ولكن بفتح النون وتشديدها ونصب البر فيهما، وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي موص بفتح الواو وتشديد الصاد والباقون بإسكان الواو وتخفيف الصاد انتهى. وفدية نو وارفع الخفض بعد في طعام لدى غصن دنا وتذللا متافين مجموعا وليس منونا ويفتح منه النون عم وأبجلا، أي قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير وهشام فدية طعام بتنوين فدية ورفع طعام، وقرأ نافع وابن ذكوان بترك تنوين فدية وخفض طعام، وقرأ نافع وابن عامر المساكين بالجمع وترك تنوين النون وفتحها، والباقون مسكين بالإفراد وتنوين النون وكسرها انتهى. ونقل قرآن، والقرآن دواؤنا وفي تكمل قل شعبة الميم ثقلا، أي نقل ابن كثير حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها في قرآن، والقرآن الخالي من اللام والمحل بها، وقرأ شعبة ولتكمل العدة بفتح الكاف وتشديد الميم والباقون بسكون الكاف وتخفيف الميم انتهى. وكسر بيوت والبيوت يضم عن حما جلة وجها على الأصل أقبل، أي قرأ حفص وأبو عمرو وورش بيوت والبيوت وبيوتا وبيوتكم وبيوتهن بضم الباء على الوجه الذي هو الأصل في فعل نحو فلس وفلوس، والباقون بكسرها للياء بعدها انتهى. ولا تقتلوهم بعده يقتلوكم فإن قتلوكم قصرها شاع وانجلى، يعني أن حمزة والكسائي قرأ أولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم بالقصر أي بحذف الألف في الثلاثة وفتح حرف المضارعة وإسكان القاف وضم التاء في الأولين، والباقون بالألف في الثلاثة وضم حرف المضارعة وفتح القاف وكسر التاء في الأولين انتهى. وبالرفع نونه فلا رفث ولا فسوق ولا حقا وزان مجملا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق برفع رفث وفسوق منونين والباقون بفتحهما من غير تنوين انتهى. وفتح كسين السلم أصل رضا دنا وحتى يقول الرفع في اللام أولا، أي فتح السين من قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، هنا نافع والكسائي وابن كثير وكسرها الباقون، وقرأ نافع حتى يقول برفع اللام والباقون بنصبها انتهى. وفي التاء فضم وافتح الجيم ترجع الأمور سما نصا وحيث تنزل، أي ضم التاء وافتح الجيم من ترجع الأمور هنا وحيث وقعت القرآن لنافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وقرأه للباقين بفتح التاء وكسر الجيم انتهى. وإثم كبير شاع بالتاء مثلثا وغيرهما بالباء نقطة نسفلا، أي قرأ حمزة والكسائي قل فيهما إثم كبير بالتاء المثلثة أي ذات النقط الثلاث، وقرأها غيرهما كبير بالباء الموحدة من الكبر انتهى. قل العفو للبصري رفع وبعده لأعنتكم بالخلف أحمد سهلا، أي قرأ أبو عمرو البصري يسألونك ماذا ينفقون قل العفو برفع الواو والباقون بنصبها، وروى أحمد البزي ولو شاء الله لأعنتكم بتسهيل همزة لأعنتكم بين بين بخلف عنه فيه، فله فيه وجهان التسهيل والتحقيق، وقرأه الباقون بالتحقيق قولا واحدا انتهى. ويطهرن في الطاء السكون وهاؤه يضم وخفا إذ سما كيف عولا، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص ولا تقربوهن حتى يطهرن بإسكان الطاء وضم الهاء وتخفيفها والباقون بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما انتهى. وضم يخافا فاز والكل أدغم تضارر وضم الراء حق وذوجلا، أي قرأ حمزة إلا أن يخافا بضم الياء والباقون بفتحها وكل القراء أدغموا لا تضار والدة، فقرأوه براء مشددة لكن أبو عمرو وابن كثير يضمانها والباقون يفتحونها انتهى. وقد أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلا مبجلا، يعني قرأ ابن كثير أتيتم من ربا في الروم وإذا سلمتم ما أتيتم هنا بقصر الهمزة فيهما من أتى أمرا عظيما إذا فعله والباقون بالمجد من الإيتاء بمعنى الإعطاء انتهى. معا قدر حرك من صحاب وحيث جاء يضم تمسوهن وانبده شلشلا، أي قرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي وحفص على المنسع قدره وعلى المقتر قدره بتحريك الدال للفتحة في الموضعين والباقون بالإسكان فيهما، وقرأ حمزة والكسائي تمسوهن حيث جاء في القرآن وذلك في موضعين هنا وموضع في الأحزاب بضم التاء وبالألف مشبعة بعد الميم من المماسة والباقون بفتح التاء وقصر الميم أي بدون ألف بعدها من المس. وصية ارفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا، أي قرأ أبو بكر والحرميان نافع وابن كثير والكسائي برفع وصية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، وقرأ الباقون بنصبه، وقرأ نافع والبزي وأبو بكر والكسائي والله يقبض ويبسط هنا وزادكم في الخلق بسطة في الأعراف بالصاد فيهما والباقون بالسين فيهما إلا خلادا وابن دكوان فقد اختلف عنهما بين الصاد والسين فيهما، ووجه الصاد فيهما لخلاد قرأ به الداني على فارس ووجه السين فيهما له قرأ به على أبي الحسن ابن غلبون، وأما ابن ذكوان فقرأ له بالسين هنا والصاد في الأعراف على عبد العزيز الفارسي وقرأ له الصاد فيهما على سائر شيوخه، وعلى هذا فوجه السين في موضع الأعراف في موضع الأعراف ينبغي تركه عنه لكونه ليس من طريق النظم كما لا يخفى نبه عليه في النشر، وإلى ذلك أشار صاحب الإتحاف بقوله وفي بسطة بالصاد لا غير فقرأ من الحرز أعني لابن ذكوان فعقلا انتهى. يضاعفه ارفع في الحديد وها هنا سما شكره والعين في الكل ثقلا كما دار واقصر مع مضاعفة وقل عتيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، يعني فيضاعفه له وله أجر كريم في الحديث وسيضاعفه له أضعافا كثيرة. هنا رفعهما نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ونصبهما ابن عامر وعاصم وشدد ابن عامر وابن كثير العين وحذف الألف قبلها في جميع ما اشتق من المضاعفة. وجملته عشرة مواضع: موضعا بالبقرة ومضاعفة بآل عمران ويضاعفها بالنساء ويضاعف لهم بهود ويضاعف له بالفرقان ويضاعف لها بالأحزاب وفيضاعف له ويضاعف لهم بالحديث ويضاعفه بالتغابن. وقرأ الباقون بتخفيف العين وإثبات الألف قبلها في الجميع. وقرأ نافع عسيتم هنا وفي القتال بكسر السين والباقون بفتحها انتهى. دفاع بها والحج فتح وساكن وقصر خصوصا غرفة ضم ذولا. أي قرأ غير نافع ولولا دفاع الله هنا وفي الحج بفتح الدال وإسكان الفاء وقصرها أي حذف الألف فيهما، ونافع بكسر الدال وفتح الفاء ومدها أي إثبات الألف بعدها فيهما. وقرأ غرفة من قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده بضم الغين الكوفيون وابن عامر ويفتحها الباقون انتهى. ولا بيع نونه ولا خلة ولا شفاعة وارفعهن ذا أسوة تلا ولا لغو لا تأثيم لا بيع مع ولا خلال بإبراهيم والطور وصلا. أي قرأ الكوفيون وابن عامر ونافع لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة هنا ولا لغو ولا تأثيم في الطور ولا بيع فيه ولا خلال في إبراهيم برفع الكلمات السبع وتنوينهن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحهن من غير تنوين انتهى. ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا. أي قرأ نافع ضمير أنا بالمد في حالة الوصل إذا كان بعده همزة قطع مضمومة نحو أنا أحيي أو مفتوحة نحو أنا أول. وأما إذا كان بعده همزة قطع مكسورة فروي عن قارون فيه الوجهان المد والقصر وبهما قرأ له الداني على أبي الفتح فارس وبالمد قرأ له على أبي الحسن نحو إن أنا إلا نذير. وقرأ الباقون بالقصر في الجميع وصلا. وأما الوقف فلا خلاف عن الجميع في إثبات الألف فيه في الكل للرسم. والمراد بالمد في هذه المسألة إثبات الألف وبالقصر حذفها انتهى. وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دون هاء شمردلا. أي قرأ الكوفيون وابن عامر وانظر إلى العظام كيف ننشزها بالزاي المعجمة والباقون ننشرها بالراء المهملة. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسنه وانظر بحذف الهاء في الوصل والباقون بإثباتها ولا خلاف في إثباتها في الوقف للرسم انتهى. وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصلا. أي قرأ حمزة والكسائي قال اعلم أن الله على كل شيء قدير بهمزة وصل مع جزم الميم أمرا من العلم والباقون أعلم بهمزة قطع مفتوحة مع رفع الميم مضارعا. وقرأ حمزة فصرهن بكسر الصاد والباقون بضمها انتهى. وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أقلها ذكرا وفي الغير ذو حلا. أي قرأ أبو بكر منهن جزءا هنا ومن عباده جزءا في الزخرف وجزء مقسوم في الحجر بضم الجاي في الثلاثة والباقون بإسكانها فيهن. وقرأ الكوفيون وابن عامر أكل حيث وقع وكيف جاء نحو أكلها ضعفين مختلفا أكل على بعض في الأكل أكل خمط بضم الكاف. ووافقهم أبو عمرو فيما عدا أكلها المضاف إلى ضمير المؤنث خاصة. وقرأ نافع وابن كثير بالإسكان في الجميع ومعهما أبو عمرو في أكلها انتهى. وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت قفلا، أي قرأ عاصم وابن عامر آويناهما إلى ربوة في المؤمنين وكمس لجنة بربوة هنا بفتح الراء والباقون بضمها فيهما انتهى. وفي الوصل للبز شدد تيمموا وتاء توفى في النساء عنه مجملا، وفي آل عمران له لا تفرقوا والانعام فيها فتفرق مثلا، وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا، تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا، تكلموا مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا، في الأنفال أيضا ثم فيها تنازعوا تبرجن في الأحزاب مع أن تبدلا، وفي التوبة الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلا، تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلاها قبله الهاء والصلا، وفي الحجرات التاء في لتعارفوا وبعد ولا حرفان من قبله جلا، وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون عنه على وجهين فافهم محصلا، يعني أن البزي روى تشديد تاء التفاعل والتفاعل وصلا في الفعل المضارع المرسوم بتاء واحدة في 31 موضعا، وهي ولا تيمموا الخبيث هنا وتوفاهم في النساء ولا تفرقوا في آل عمران وفتفرق في الأنعام ولا تعاونوا في العقود وتلقف في الأعراف وطه والشعراء وما تنزل الملائكة في الحجر وتنزل الشياطين وتنزل على كل أفاك كلاهما في الشعراء وتنزل الملائكة في القدر وما لكم لا تناصرون في الصافات ونارا تلظى في الليل وإذ تلقونه في النور ولا تكلم نفس في هود وإن تولوا فإن تولوا كلاهما فيها أيضا وفإن تولوا فإنما في النور وأن تولوهم في الامتحان أي الممتحنة ولا تولوا عنه ولا تنازعوا كلاهما في الأنفال ولا تبرجن ولا أن تبدل بهن كلاهما في الأحزاب وقل هل تربصون في التوبة وتكاد تميز في الملك ولما تخيرون في نون وفأنت عنه تلهى في عبس ولا تجسسوا ولا تنابزوا ولتعارفوا ثلاثتهن في الحجرات وإن كان قبل التاء حرف مد نحو ولا تيمموا وجب إثباته وإشباعه وامتنع حذفه وإن كان قبلها حرف ساكن غير الألف جمع بينهما وإن كان قبلها هاء ضمير وذلك في عنه تلاها أبقيت على صلتها واختلف عنه في كنتم تمنون بآل عمران وفضلتم تفكهون بالواقعة لكن حقق في النشر أن تشديدهما عنه ليس من طريق الحرز وإلى ذلك أشار صاحب الإبحاث بقوله وكنتم تمنون الذي ما اعتفكهون عن أحمد خفف من الحرز تعدلا، قرأ الباقون بتخفيف التاء في ذلك كله انتهى. نعما معا في النون فتح كما شفى وإخفاء كسر العين صبغ به حلا، أي قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي نعما في الموضعين أي إن تبدوا الصدقات فنعما وهي هنا وإن الله نعما يعظكم في النساء بفتح النون وكسر العين والباقون يكسرون النون والعين لكن أبو بكر وقالون وأبو عمر منهم يخفون كسر العين أي يختلسونه وكان على الناظم أن يذكر لهم إسكانها أيضا لقول صاحب التيسير بعد ذكر الاختلاس ويجوز الإسكان وبذلك ورد النص عنهم وصحح الوجهين صاحب النشر وإليهما أشار صاحب إبحاث البرية بقوله نعم اختلف سكا لصيغ به حلا انتهى. ويا ونكفر عن كرام وجزمه أتى شافيا والغير بالرفع وكلا، قرأ حفص وابن عامر ويكفر عنكم من سيئاتكم بالياء والباقون بالنون وقرأه أيضا نافع وحمزة والكسائي بجزم الراء والباقون برفعها ففيه ثلاث قراءات، ونكثر بالنون وجزم الراء لنافع وحمزة والكسائي، ويكثر بالياء ورفع الراء لحط وابن عامر، ونكثر بالنون ورفع الراء للباقين، انتهى. ويحسب كثر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي يحسب الفعل المضارع المفتتح بالياء أو التاء سواء اتصل به ضمير أم لم يتصل، نحو يحسبهم تحسبن يحسبون يحسبه أيحسب بكسر السين والباقون بفتحها، وأشار بقوله ولم يلزم قياسا مؤصلا إلى أن الكسر المذكور لم يجعل قياسا لكل فعل مستقبل من فعل بكسر العين بخلاف الفتح فإنه القياس المضطرد فيه، انتهى. وقل فأذنوا بالمجد واكسر فتى صفا وميسرة بالضم في السين أصلا، أي قرأ حمزة وأبو بكر فأذنوا بحرب من الله ورسوله بفتح الهمزة مع إثبات ألف بعدها وكسر الذال، والباقون بإسكان الهمزة بلا ألف مع فتح الذال، وقرأ نافع فناظرة إلى ميسرة بضم السين والباقون بفتحها، انتهى. وتصدقوا خف نما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا، أي قرأ عاصم وأن تصدقوا خير لكم بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها، وقرأ غير أبي عمرو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بضم التاء وفتح الجيم، وقرأ أبو عامر بفتح التاء وكسر الجيم، انتهى. وفي أن تضل الكسر فاز وخفف فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا، يعني أن حمزة قرأ أن تضل بكسر الهمزة والباقون بفتحها، وقرأ ابن كثير وأبو عمر فتذكر إحداهما بسكون الذال وتخفيف الكاف والباقون بفتح الذال وتشديد الكاف، وقرأ حمزة برفع الراء والباقون بنصبها، ففيه ثلاث قراءات، فتذكر بالتخفيف والنصب لابن كثير وأبي عمر، فتذكر بالتشديد والنصب للباقين، انتهى. تجارة ننصب رفعه في النساء سوى وحاضرة معها هنا عاصم تلا، أي ينصب تجارة من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض في النساء للكوفيين وارفعه للباقين، وقرأ عاصم حاضرة مع تجارة هنا بنصبهما والباقون برفعهما، انتهى. وحق رهان ضم كسر وفتحة وخصر ويغفر مع يعذب سما العلا، أي قرأ ابن كثير وأبو عمر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء في موضع قراءة الباقين رهان بكسر الراء وفتح الهاء مع ألف بعدها، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالجزم فيهما، وابن عامر وعاصم برفعهما، وقرأ حمزة والكسائي وكتبه ورسله بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على التوحيد، والباقون بضم الكاف والتاء بلا ألف على الجمع، وقرأ أبو عمرو وحفص وكتبه وكانت آخر التحريم بالجمع والباقون بالإفراد، انتهى. وبيتي وعهدي فاذكروني مضافها وربي وبي مني وإني معا كلا، يعني أن ياءات الإضافة المختلفة فيهن في هذه السورة تمام، بيتي للطائفين عهد الظالمين فاذكروني أذكركم ربي الذي يحيي بي لعلهم يرشدون فإنه مني ألا إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات، انتهى. سورة آل عمران. وإضجاعك التوراة ما رد حسنه وخلل في جود وبالخلف بلل، يعني أمال لفظ التوراة حيث وقع إمالة كبرى ابن ذكوان والكسائي وأبو عمرو وقلله أي أماله إمالة صغرى ورش وحمزة بلا خلاف، وقالون بخلف عنه وفتحه الباقون ومعهم قالون في ثاني وجهين، تنبيه قرأ الداني لقالون بالوجهين على أبي الفتح فارس وبالتقليل فقط على الحسن فليعلم انتهى. وفي تقلبون الغيب مع تحشرون في رضا ويرون الغيب خص وخلل، أي قرأ حمدث والكسائي ستغلبون وتحشرون بالياء على الغيبة فيهما والباقون بالتاء على الخطاب، وقرأ غير نافع وأخرى كافرة يرونهم بياء الغيبة ونافع بتاء الخطاب انتهى. ورضوان نظم غير ثان العقود كسره صح إن الدين بالفتح رفلا، أي ضم الراء من رضوان حيث وقع لأبي بكر إلا الموضع الثاني من سورة العقود أي المائدة، وهو من اتبع رضوانه سبل السلام فاكثره له كالجميع للباقين. وقرأ الكسائي إن الدين عند الله بفتح الهمزة والباقون بكسرها انتهى. وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا، أي قرأ حمزة يقتلون الثاني أي ويقتلون الذين يأمرون بضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكسر التاء والباقون بفتح الياء وسكون القاف بلا ألف وضم التاء. وفي بلد ميت مع الميت خطفوا صفى نفرا والميتة الخف خولا، وميتا لدى الأنعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا، أي قرأ أبو بكر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكان الياء مخففة في لبلد ميت والميت المحلى بأل حيث وقع، وقرأ الباقون بكسرها مشددة، وقرأ نافع وآية لهم الأرض الميتة في ياسين بالتخفيف، وقرأ نافع بالتشديد. وأما الذي في المائدة والذي في النحل فلا خلاف بين السبعة في تخفيفهما كالذي في البقرة، وكان على الناظم أن يعينه احترازا منهما، ولذا قال صاحب إتحاف البرية وفي الميتة التخفيف عن غير نافع بياسين والباقي عن السبعة الملا. قرأ غير نافع أيضا أو من كان ميتا في الأنعام ولحم أخيه ميتا في الحجرات بالتخفيف فيهما، ونافع وحده بتشديدهما، واتفق السبعة على تشديد ما لم يمت نحو وما هو بميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون انتهى. وكفلها الكوفي ثقيلا وسكنوا وضعت وضموا ساكنا صح كفلا، أي قرأ الكوفيون وكفلها زكريا بتشديد الفاء والباقون بتخفيفها، وقرأ أبو بكر وابن عامر بما وضعت بإسكان العين وضم التاء والباقون بفتح العين وسكون التاء انتهى. وقل زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى، أي قرأ حمزة والكسائي وحفظ زكريا بالفصل من غير همز في جميع القرآن، والباقون بالمد والهمز وكلهم سوى شعبة يرفعون همزة الموضع الأول وشعبة ينصبها، وأما بقية المواضع فيرفعون الهمزة في ثلاثة منها وهي كلما دخل عليها زكرياء وهنالك دعا زكرياء هنا ويا زكرياء بمريم، وينصبونها في ثلاثة وزكرياء ويحيى بالأنعام وعبده زكرياء بمريم وزكرياء إذ نادى بالأنبياء، وقد نظم ذلك العلامة المتولي بقوله وزكريا همزه ارفع مع دخل دعاويا ومع تخفيف كفل، ثم مع التشديد شعبة نصب وفي البواقي عند كل انتصب انتهى. وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكثر في كلا، أي قرأ حمزة والكسائي فناداه الملائكة بألف ممالة بعد الدال على التذكير والباقون بتاء التأنيث ساكنة بعدها، وقرأ حمزة وابن عامر أن الله يبشرك الواقع بعد فنادته بكسر الهمزة والباقون بفتحها انتهى. مع الكهف والإسراء يبشر كم سما، نعم ضم حرك واكسر الضم أثقلا، نعم عم في الشورى وفي النون تعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا، أي قرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم إن الله يبشرك في الموضعين هنا ويبشر المؤمنين في أول الإسراء والكهف بضم الياء وتحريك الباء أي فتحها وكسر الشين مشددة في الأربعة وحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مع تخفيفها فيهن وقرأ عاصم ونافع وابن عامر ذلك الذي يبشر الله عباده في الشورى بالضم والتشديد والباقون بالفتح والتخفيف وقرأ حمزة وحده يبشرهم ربهم في التوبة وإنا نبشرك بغلام ولتبشر به المتقين كلاهما في مريم ولا توجل إنا نبشرك أول موضعي الحجر بالفتح والتخفيف في الأربعة والباقون بالضم والتشديد فيهم نعلمه بالياء نص أئمة وبالكسر أني أخلق اعتاد أفصل أي قرأ عاصم ونافع ونعلمه الكتاب والحكمة بالياء والباقون بالنون وقرأ نافع أني أخلق لكم من الطين بكسر همزة إني والباقون بفتحها وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا وياء فين وفيهم على أي قرأ غير نافع طيرا بغير ألف ولا همزة في قوله تعالى فيكون طيرا بإذن الله هنا وفي العقود يعني المائدة وقرأ نافع طائرا بمد الطاء وهمزة مكسورة مكان الياء فيهما وقرأ حفص فيوفيهم أجورهم بالياء والباقون بالنون انتهى ولا ألف فيها هأنتم زكى جنا وسهل أقى حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زانا جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين للكل جملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا أي روى قنبل وورش ها أنتم أين جاء في القرآن بغير ألف على وزن سألتم والباقون بالألف على وزن قاتلتم ثم نافع وأبو عمر يسهلان الهمزة وجاء عن ورش إبدالها مع المد المشبع للساكنين والباقون يحققونها فصار لقالون وأبي عمر بتسهيل الهمزة مع الألف ولورش بتسهيلها بلا ألف وبإبدالها أيضا ألفا مع المد المشبع ولقبل بتحقيقها بلا ألف وللباقين بتحقيقها مع الألف فهذا ما في هذه الكلمة من القراءات وقد جرى عمل المتأخرين على اقتران توجيهها بقراءتها وتبعهم الناظم على ذلك لكن تعقبه الشمس بن الجزري بأنه تمحل وتعسف لا طائل تحته ولا فائدة فيه وحاصل ما ذكره وأشار إليه الناظم في ذلك أن الأكثرين ذهبوا إلى أن الهاء للتنبيه عند ابن ذكوان والكوفيين والبزي لأنهم ليس من مذهبهم المد بين الهمزتين وقد مدوا بعد الهاء فدل على أنها عندهم لذلك وعند قنبل وورش بدل من همزة الاستفهام كما أبدلوا من أراقة هراقة وإياك هياك ويدل لذلك أنهما لا ألف عندهما بعد الهاء ولو كانت الهاء للتنبيه لوجد معها ألف وعند أبي عمرو وقارون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه وأن تكون بدلا من همزة لأنهم يثبتون ألفا بعد الهاء ومذهبهم في الهمزتين المفتوحتين من كلمة إدخال الألف بينهما فلما وجدت عندهم الألف فيها أنتم احتمل أن يكون الأصل عندهم أنتم ثم أبدلوا من الهمزة هاء واحتمل أن تكون الهاء للتنبيه دخلت على أنتم وذهب كثير إلى احتمال الوجهين المذكورين لجميع القراء لكن تعقبه في النشر بأنه مصادم للأصول مخالف للأداء دون القول الأول بأنه أقرب للصواب ولذا اعتمده أدلاء المحررين وقال صاحب إتحاف البرية ولا ألف فيها هأنتم زكى جنا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه كم ثابت هدى، وإبداله من همزة زان جملا، ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى، وهذا هو المرضي فاعلمه واعمله. وقول الناظم ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا، يريد به أن من جعل الهاء للتنبيه وأثبت أضاف بعدها فالحكم عنده كحكم المد المنفصل، فإن كان ممن مذهبه قصره قصرها، وإن كان ممن مذهبه مده، فإن كان ممن حقق الهمزة مدها فقط، وإن كان ممن سهلها مدها وقصرها عملا بعموم قاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجد قصره والمد ما زال أعدلا. وقوله وذو البدن الوجهان عنه مسهلا اختلف الشراح في تفسيره، والصواب أنه أراد بذي البدن من جعل الهاء مبدلة من الهمزة والألف للفصل، لأن الألف على هذا الوجه قد تكون من قبيل المتصل، ويكون الناظم قد تبع في ذلك القائلين به، فعلى هذا القول من حقق همزة أنتم كهشام فله المد فقط، لأنه يصير عنده كنحو السماء والماء، ومن سهل كقارون والدوري فله المد لما ذكر، والقصر من حيث كونه حرف مد قبل همز مغير، وبهذا التفسير يصير لهذا القول فائدة. وأما القول بأنه أراد بذي البدن ورشا لكونه يبذل همزة ها أنتم ألفا في أحد وجهين، فيكون عنده المد نظرا إلى البدن والقصر نظرا إلى التسهيل، فقد تعقبه في النشر بأنه تأويل لا فائدة له. انتهى. وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللا، أي اقرأ لابن عامر والكوفيين بما كنتم تعلمون الكتاب بضم التاء وتحريك العين أي فتحها وتشديد اللام مع كسرها، وللباقين بفتح التاء وسكون العين وتخفيف اللام مع فتحها. انتهى. ورفع ولا يأمركم روحه سما، وبالتاء آتينا مع الضم خولا، أي قرأ الكسائي ونافع وابن كثير وأبو عمرو ولا يأمركم برفع الراء، وسكن أبو عمرو راءه واختلس دوريه ضمتها على أصله المتقدم، وقرأ الباقون بنصبها، وقرأ غير نافع لما آتيتكم من كتاب بتاء المتكلم المضمومة بلا ألف، ونافع لما آتيناكم بنون العظمة والألف بعدها. انتهى. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عاد وفي تبغون حافيه عولا، أي قرأ حمزة لما آتيتكم بكسر اللام والباقون بفتحها، وقرأ حفص وإليه يرجعون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب، وقرأ أبو عمرو وحفص أفغير دين الله يبغون بياء الغيبة والباقون بتاء الخطاب. انتهى. وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوا لن تكفروه لهم تلا، أي قرأ حفص وحمزة والكسائي ولله على الناس حج البيت بكسر الحاء والباقون بفتحها، وقرأوا أيضا وما تفعلوا من خير فلن تكفروه بياء الغيبة فيهما والباقون بتاء الخطاب. انتهى. تضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سما، ويضم الغير والراء ثقلا، أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو لا يضركم كيدهم شيئا بكسر الضاد وجزم الراء، والباقون بضم الداء بضم الضاد ورفع الراء مشددة. انتهى. وفيما هنا قل منزلين ومنزلون لليحصبي في العنكبوت مثقلا، أي قرأ ابن عامر اليحصبي من الملائكة منزلين هنا وإنا منزلون في العنكبوت بفتح النون وتشديد الزاي، والباقون بإسكان النون وتخفيف الزاي فيهما. انتهى. انتهى الشريط الخامس من كتاب شرح الشاطبية للشريط.